القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو نسيد البيت، الأولى هي بالإتكيل. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا ولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكاياتنا اليومية الزوجية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. وحلقتنا النهاردة يا مهند هنبدأها بسؤال: يا ترى إيه اللي ممكن يكون في تصرفاتك بيسبب لك المشكلات مع شريك حياتك؟ وانتوا بتفكروا في الإجابات، تعالوا نسمع الحكايات اللي هتكون يا مهند بين مين ومين. هتكون بين شادي ونرمين. شادي يا شادي. ايوه نرمين يا حبيبتي. هو ايه حبيبي اللي ملفوف هناك جنب باب الشقه ده؟ ده ده ده دي مفاجاه يا حبيبتي. صحيح، مفاجاه ايه؟ اقول لك، فاكره يا نرمين يا حبيبتي زمان التلفزيونات الابيض واسود اللي كانت في بيوت جدودنا؟ طبعا فاكراها. مالها يا شادي؟ بقى من النادر بل من المستحيل انك تشوفيها دلوقتي. أكيد، بس ده إيه علاقته بالمفاجأة؟ إيه هيكون اللي ملفوف جنب باب الشقة ده تلفزيون قديم أبيض وأسود اشتريته عشان تكمل بيه مجموعة الأثريات اللي حضرتك غاوي تشتريها لنا كل يوم والتاني يا سي شادي؟ لماحة ونبيها يا نرمين. يا والنبي، لماحة ونبيها؟ هو إيه اللي لماحة ونبيها؟ ده أنا لسه بشتكي لك إن الشقة ضاقت واتكربست على بعضها من كتر الحاجات القديمة اللي ملهاش أي 60 لازمة اللي حضرتك مالنا بيها البيت. تقوم حضرتك جاي النهاردة تزود المجموعة بتلفزيون قديم كمان؟ ملهاش 60 لازمة؟ دي مقتنيات. انت ازاي تقولي ان مقتنياتي ملهاش 60 لازمة؟ مقتنيات ايه؟ مقتنيات ايه بتسمي البوتاجاز اللي اتجوزت بيه ست جدتك وما كانش ليه مكان عند مامتك؟ مقتنيات يا اخويا. طبعا انت عارفة ده مصنوع سنة كام ميلادي. مش عايز اعرف حتى لو مصنوع من قبل الميلاد يا شادي. انا كل اللي اعرفه ان مقتنياتك دي مكركبة لشقتي وقرفاني. ايه لازمة تشتري جهاز استوارات قد كده اهو وتدفع لي فيه برضو قد كده اهو وهو قديم وعدمان وخربان واسطواناته مكسره ومدغدغه يا شادي؟ ده مزاج عندي يا نرمين وانت عارفه. عارفه ايه ومزاج ايه ده اللي يخليك تملالي البيت بكل الاجهزه القديمه؟ مكاوي خسرانه، مراوح مصديه، تليفونات اشكال والوان من ايام العده القرص. لا واخره المتم داخل عليا بتلفزيون قديم الابيض واسود وتقول لي ايه؟ قال جايبهولك مفاجاه. حد قال لك انك متجوز تاجر خرده يا استاذ؟ تاجر خردة؟ وبعدين معاك يا نرمين، انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزك تشوف لك حل وتخلصني من كراكيبك دي. عايزة احس ان عايشة في شقة زي باقي خلق الله مش في مخزن روبابيك يا شادي. كده اوعدك اوعدك يا ستي ان ده هيكون اخر حاجة قديمة اجيبها البيت. صدقيني شفت، حفظت الاسطوانة اللي بسمعها كل يوم من يوم ما اتجوزنا. عيب، المرة دي بجد اخر مرة، واللي عدى عدى عدى عدى. يا ربي يا ربي، واللي عدى ما بيعديش وبترجع تاني تدخل عليا بحاجات تانية وقديمة. يا رب المرة دي يا شادي تكون اخر مرة وإلا مش قاعدة لك في البيت. نرميني يا حبيبتي. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ في اوضه الكراكيب بتاعتك طبعا، لقيته خارج يتمخطر من ورا البوتاجاز القديم بتاع ست جدتك الله يرحمها. عاجبك كده؟ معلش معلش يا حبيبتي، هجيب لك لزقه. لزقه؟ لزقه ايه؟ ايوه علشان تحطيها للفار اول ما يلزق فيها تاخديه وترميه. انا اللي احطها؟ لا يا حبيبي انا مش هحط حاجه يا استاذ. انت بقى عايز تجيب للفار لزقه تجيب له قطه، المهم تتصرف فيه وترميه بره شقتي ومش لوحده. مش لوحده؟ ايوه، كل الكراكيب بتاعتك لازم تتربي. إلا الله أعلم إيه تاني مستخبي فيها يا سشاد. خلاص خلاص يا حبيبتي اهدي بس. مفيش اهدي ومش ههدى غير لما تخلصني من قطة الربابيكيا دي يا شادي. تاني هتقولي ربابيكيا يا نرمين؟ قلتلك دي مقتنيات. مقتنيات، أثريات، حفريات، أيا كانت المسميات هتخلصني منها النهاردة يا شادي. أنا مش هستنى لما الاقي المرة الجاية تعبان خارج عليا من كراكيبك دي يا أستاذ. تعبان؟ تعبان إيه بس يا حبيبتي؟ إذا كان على الفار أنا هجيب له لزقة، وأنا يا ستي اللي هرميه كمان، لكن مقتنياتي مستحيل أفرط فيها. المستحيل إنك تتخيل إني هقبل تاني بقطة الروبابيكيا دي في شقتي بعد ما بقت ملجأ للحشرات والحيوانات. ده غير يا شادي إني تعبت وزهقت من تنظيفها كل يوم والتاني، وفوق ده كله أنت ولادك بيكبروا ومحتاجين سأبس الحاجة لمساحة الأوضة دي يا شادي. نرمين نرمين يا حبيبتي ما تحرجنيش بقى علشان خاطري، استحملي المرة دي. كل ده كنت مستحملة عشان خاطرك، عشان ما زعلكش. استحمل انت يا شادي مره واحده عشان خاطري، عشان خاطري، وخلصني من الكراكيب دي. حرام عليك، انا مرعوبه جدا. نرمين انت مصممه تحطي العقده في المنشار، وانت عارفه اني مستحيل اتخلص من مقتنياتي. مش مستحيل، وهتتخلص منها يا شادي. مش هيحصل يا نرمين، ودي مقتنيات يا ناس. هيحصل يا شادي. مش هيحصل. هيحصل. مش هيحصل. هيحصل. مش هيحصل. هيحصل. مش هيحصل. ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوجه نرمين. نرمين نرمين. ايوه يا شادي يا حبيبي. ايه اللي انت عاملاه في الشقه ده يا هانا؟ في ايه يا شادي يا حبيبي؟ مش انا اتفقت معاك اني هعمل المشروع بتاع الاكلات البيتي بتاعي من شقتنا، علشان صاحب العماره غلى عليا اجار الشقه اللي كنت مأجرها، وانت وافقت يا حبيبي. ايوه وافقت، بس ما كنتش متخيل اني هدخل من باب الشقه هلاقي ترابيزه السفره كلها برطمانات مخلل اشكال والوان، وعلب التوابل مترصصه كده في كل ركن يا نرمين هانم، وحلل واطباق متغطيه متنطورين في كل حته. ايه ده؟ انت كمان ركبت رفوف على الحيطان؟ يا ما شاء الله، ده ما بقاش بيت يا هانم. طب وانا اعمل ايه يا شادي يا حبيبي؟ مش كل دي الخامات واللوازم بتاعت مشروع اكلات البيت بتاعي اوديهم فين يعني يا حبيبي؟ انا مش عارف اقولك ايه بصراحة. ايه ده؟ مش ده الانتريه بتاعنا برضو؟ هو بعينه يا شادي. بعينه ايه بقى؟ قصدك بطباقه وحلله وكوباياته؟ ده انت قلبتي كيان الانتري خالص. معلش يا حبيبي استحمل شويه، الحكايه كلها يومين 3 4 5 كده، عمال ما اتصرف واشوف مكان تاني احط فيه الخامات اللي مضايقاك دي. ولا تزعل يا شادي. ماشي يا نرمين، لما اشوف اخرتها معاك ايه. المهم ايه المكان الوحيد اللي في الشقه ممكن الاقي فيه كرسي فاضي علشان اقدر اقعد اريح عليه، ولا مفيش سيادتك؟ لا طبعا يا حبيبي فيه. الحمد لله. فين؟ في البلكونة. ايه؟ البلكونة بس؟ هي اللي فيها مكان ممكن اقعد فيه؟ ايوه يا حبيبي بقى، ما هو ده المكان الوحيد اللي لو شلت فيه الاكل هيبوظ او يحمض. اه لكن انا لا هبوظ ولا هحمض. بالظبط. بس يا حبيبي لما تيجي تدخل البلكونة ابقى قول لي قبلها. عشان ايه؟ عشان ابقى ادخل لك البصل والثوم اللي فيها واحط لك الكرسي جنبهم كده عشان تقعد عليه. نعم، يعني حتى البلكونة علشان ادخل اقعد فيها هتحطي لي كرسي اقعد جنب البصل والثوم؟ ليه هو انا مغمى عليا يا نرمين؟ اعمل ايه بس يا شادي؟ ما هو كان لازم اشيل يا حبيبي البصل والثوم في البلكونه علشان احافظ عليهم، خصوصا ان كمياتهم كبيره جدا. كمان جايبالي كميات؟ المهزله دي تنتهي في اسرع وقت زي ما وعدتيني، ومش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني معاكي. حاضر حاضر يا حبيبي من عينيا. يا نرمين، انت يا نرمين هانم. ايه في ايه يا شادي يا حبيبي بتزعق كده ليه؟ في ايه؟ انت لسه شفتي زعيق؟ ودي صوتك ودي صوتك، البنات اللي بيساعدوني في المطبخ يسمعوك يا حبيبي. ما يسمعوني ولا يهمني. ازاي يا هاني ما بقى نايم تبعتي واحده منهم تدخل الاوضه وتفتح الدولاب؟ ده انا افتكرتها حراميه، راحت قايله لي لا مؤاخذه، اصل المدام بعتني اخد برطمان الزيتون من الدولاب. انا يا حبيبي فعلا اللي بعتها. ازاي تعملي كده وبرطمانات زيتون ايه اللي حطيتيها في دولابي؟ امال قمصاني وهدومي راحوا فين يا هانم؟ ما تقلقش يا حبيبي ما تقلقش كده، قمصانك تحت المرتبه في الحفظ والصون. قمصاني تحت المرتبه؟ وعلى كده بدلي وهدومي تحت السرير بقى، ولا تحت البلاطه، ولا عملت فيهم ايه يا نرمين هانم؟ خلاص بقى، بلاطه ايه وسرير ايه بس اللي هحط فيهم حاجتك؟ امال فين انطقي؟ تحت شلت الانتري والصالون، يعني في الحفظ والصون. لا يا شيخه دي مش عيشه، ولا ده بقى بيت من اصله. انت وعدتيني من اسبوعين واكتر انك هتنقلي كل خامات مشروعك دي لمكان تاني، وانا صدقتك. الكلام ده ما تنفذش ليه؟ معلش معلش يا شادي يا حبيبي، اديك شايف ما عنديش وقت ادور على مكان تاني. والحل؟ الحل انك تستحمل شويه يا حبيبي، الحكايه كلها يومين 3 4 5 كمان وخلاص. الله شادي انت رايح فين يا حبيبي؟ رايح عند امي يومين تلاتة اربعة خمسة كده علشان مصحاش من النوم على ريحة مخلل وشربة وكرنب وزيتون وناس داخلة وناس خارجة وانا نايم. ولما حضرتك تلاقي مكان لمشروعك وترجعي شقتي بيت زي بيوت خلق الله اعرف اعيش فيها ابقي كلميني يا نرمين هانم. استنى بس يا شادي يا حبيبي يا شادي شادي. انا ماشي شادي. مستمعينا الأعزاء ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. الله ريحة البيت تجنن يا نرمين. عجبك المعطر الجديد؟ جدا وكمان ترتيب البيت كده رائع ذوقك يجنن ودايما متجددة يا حبيبتي. طبعا يا حبيبي ما هو ده بيتنا مملكتنا الجميلة اللي لازم نعيش فيها مبسوطين علشان كده دايما بدور على كل حاجة ممكن تساعدنا وتريحنا أكتر ونفذ فورا. ربنا ما يحرمنيش منك يا نرمين يا حبيبتي. ولا منك يا شادي. مستمعينا الأعزاء وبعد ما سمعنا الحكايات عايزين نقول لكم كلمتين. المحافظة على حقوق ومشاعر وحرية الطرف الآخر من أساسيات نجاح العلاقة بين الزوجين. بلاش تستمروا في أفعال ومواقف بعد ما نبهكوا ليها شريك الحياة مرة واتنين، لأن مع الوقت تكرار المواقف هتبقى مشاكل مزمنة ممكن تتسبب في فجوة بين الطرفين. علشان كده بنقول إن بالتفاهم والذوق والإيثار واللين هتبقى الحياة أحلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا إن شاء الله وحكاية جديدة مع حكايات رشا ومهند. سلام بقى وبشرة تكون أمال إيه أمال إيه. حكايات رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا حقاشي دو فصرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا أمالي أنستونا أمالي أنستونا.